احنا حبايب اعز حبايب، راح الحب كانه مكان، مين كان عاشق مره ودايب يقدر يرجع زي الحب كأنه مكان، مين كان عاشق مرة ودايب يقدر يرجع زي زمان. ادي الدنيا وادي نصيبنا اللي نحبه في لحظة يسيبنا، ادي الدنيا وادي نصيبنا اللي نحبه في لحظة يسيبنا، واللي حبيبنا ونلقى معاه الدنيا أمان. كنا حبايب أعز حبايب، راح الحب كأنه مكان. آه يا زمان الحق عليك، ولا فراقنا ده كان بإيدينا، إحنا حنبكي على الأيام ولا الدنيا حتبكي علينا، تبكي علينا. آه يا زمان الحق عليك، ولا فراقنا ده كان بإيدينا، احنا حنبكي على الايام ولا الدنيا حتبكي علينا، تبكي علينا. يا زماني كنا حبايب اعز حبايب، كنا حبايب اعز حبايب، راح الحب كان الحزن القاسي يدوم، وليه الفرح في ثانية يطير، ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير، حنانه كتير. ليه الحزن القاسي يدوم، وليه الفرح في ثانية يطير، ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير، حنانه كتير.